انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحليم على قومه صلى الله عليه وسلم، الرؤوف بقومه، كيف كان في مواقف يشتد صلى الله عليه وسلم. من هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن لتبية وابن لتبية، وحديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين، استعمل النبي عليه الصلاة والسلام ابن لتبية رجلا من الأزد على الصدقة، يعني يجمع الصدقات من بعض القبائل أو من بعض الأقوام، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي أو أهدي لي، يعني هو جاء بما أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بشيء خاص به وقال هذا أهدي لي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام أستعملهم أو رجالا أستعملهم على أمر مما ولاني الله سبحانه وتعالى، فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. انظر بقى إلى شدة النبي عليه الصلاة والسلام، اشتد أولا في كلامه في أثناء الخطبة، ثم قال هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه وينظر هل يهدى إليه أم لا. يبقى اشتد النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر هنا يحتاج إلى الحزم، لأن هذا غلول، هذا من الغلول، هدايا العمال هذه من الغلول. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد في هذه الخطبة في هذه الموعظة على ابن اللتبي.